يمشون على الأرض هونا بآيات ربهم لم الدنيا. دون ربنا أبدنا من حياتنا خلقنا

يوم يرونها لم يلبثوا رزق الله